أما النعت السببي، النعت السببي فهذا فيه تفصيل، فيتبع ما قبله في اثنين من خمسة، يتبع ما قبله في واحد من ألقاب الإعراب الثلاثة، ويتبع ما قبله في التعريف أو التنكير. إذن اثنين من خمسة. أما الخمسة الباقية فيعامل فيها النعت معاملة الفعل. لماذا؟ لماذا؟ لأنه كما مر النعت السببي يرفع اسما ظاهرا، إذن هو فيه شبه قوي بالفعل، فينزل منزلة الفعل. طيب ما حكم الفعل بالنسبة للإفراد والتثنية والجمع؟ لا تلحقه علامة تثنية ولا علامة جمع، ولو كان فاعله مثنى ولو كان فاعله جمع. طيب ما حكم الفعل من حيث التذكير والتأنيث؟ إن كان فاعله مؤنثا أنث، وإن كان فاعله مذكرا ذكر، أو لا. طيب المثال، تقول مررت برجل كريم أبوه، كريم طابق ما قبله في الإعراب وطابق ما قبله في التعريف والتنكير، أو لا. مررت برجل كريم طابق ما قبله في التعريف والتنكير. طيب بالنسبة للتذكير، مذكر، لأن ما بعده مذكر وما قبله مذكر، ولهذا المثال قد لا تتضح به ولا يتضح به الفرق. وأيضا في الإفراد جاء مفردا، لكن لو قلت مررت برجل كريمة أمه، كريمة أمه، لاحظ هنا أنه في التأنيث أنث النعت مع أن المتبوع مذكر. لماذا؟ لأنه في التأنيث ما ينظر إلى المتبوع، في التأنيث ينظر إلى الاسم الظاهر كذا. ولهذا لو قلبنا المثال وقلنا مررت بامرأة كريم أبوها، شوف كيف تغير، مررت بامرأة كريم أبوها، لأن كريم هل هو في التذكير والتأنيث يتبع الاسم السابق أو الاسم المتأخر؟ المتأخر. لماذا؟ لأنه بمنزلة الفعل. ولهذا لو أبدلت النعت بفعل، نعم، لكنت تقول مررت بامرأة كرم أبوها، ولا لا، ولا تقول كرمت أبوها. كذلك بالنسبة للتأنيث للتثنية، تقول مررت برجل كريم أبواه، فتفرد النعت مع أن ما بعد النعت مثنى. لماذا؟ لأن النعت منزل منزلة الفعل، والفعل لا تلحقه علامة التثنية وإن كان فاعله مثنى، فكذا ما هو بمنزلته. إذن خلاصة الموضوع، ما حكم مطابقة النعت للمنعوت؟ تقول إن كان النعت حقيقيا طابقه مطلقا، أي طابقه في 4 من 10، واحد من ألقاب الإعراب الثلاثة، واحد من الإفراد والتثنية والجمع، واحد من التعريف والتنكير، واحد من التذكير والتأنيث. أما إن كان النعت سببيا فإنه يطابق ما قبله في 2 من 5، واحد من ألقاب الإعراب الثلاثة، واحد من التعريف والتنكير. وأما الخمسة الباقية وهي الإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث فإن النعت ينظر فيه إلى ما بعده، وإن شئت قل فإن النعت يعامل معاملة الفعل. هذه خلاصة صفحتين في الكتاب وزيادة. يقول: وليعطى في التعريف والتنكير ما لما تلا كامرر بقوم كرما. النعت يجب فيه أن يتبع ما قبله في إعرابه وتعريفه أو تنكيره. هذه خمسة أمور الآن، هذه خمسة. نحو مررت بقوم كرماء، ومررت بزيد الكريم، فلا تنعت المعرفة بالنكرة، فلا تقول مررت بزيد كريم، ولا تنعت النكرة بالمعرفة، فلا تقول مررت برجل الكريم. وهذا معنى وليعطى أي النعت في التعريف والتنكير ما. طيب، ما ذكر ابن مالك الإعراب؟ ما ذكر إلا التعريف والتنكير، فمن أين أتى الشارح بقوله يتبع ما قبله في إعرابه؟ نعم، حسن، من أول البيت، وهو قوله يتبع في الإعراب. طيب، ما معنى قوله ما لما تلا؟ ما لما تلا؟ معنى البيت: وليعطى النعت في التعريف والتنكير ما، أي ما ثبت، للذي تلاه النعت. لأن عندك ما هنا اسم موصول والعائد محذوف وهو الهاء، والتقدير ما ثبت للذي تلاه النعت. وما هو الذي تلاه النعت؟ المنعوت، ولا لا؟ الذي تلاه النعت يعني وقع بعده النعت، والنعت يقع بعد ماذا؟ يقع بعد المنعوت، هذا معناه. إذن كأنه قال: أعطي النعت في التعريف والتنكير ما أعطيته الاسم الذي تلاه النعت وهو المنعوت. وهو لدى التوحيد والتذكير أو سواهما كالفعل: فقفوا ما قفوا. التوحيد يعني إيه؟ الإفراد، والتذكير أو سواهما. الذي سوى التوحيد هو إيه؟ التثنية والجمع. والذي سوى التذكير التأنيث. هذه خمسة. ما حكم النعت فيها؟ قال: النعت منزل منزلة الفعل. نعم، فإن كان النعت حقيقيا فإنها تطابق، لأن الفعل يطابق. وإن كان النعت سببيا أجري النعت مجرى الفعل، لأن هذا هو حكم الفعل. قال: تقدم أن النعت لا بد من مطابقة للمنعوت في الإعراب والتعريف أو التنكير، وأما مطابقته للمنعوت في التوحيد وغيره وهي التثنية والجمع والتذكير وغيره والتأنيث، فحكمه فيها حكم الفعل. فإن رفع ضميرا مستترا، ماذا يقصد بقوله فإن رفع ضميرا مستترا؟ النعت الحقيقي. نعم، قال: طابق المنعوت مطلقا. طيب، أضف كلمة طابق المنعوت مطلقا للبيت السابق، يكون النعت الحقيقي يطابق في 4 من 10. طابق في 4 من 10 كما يطابق الفعل لو جئت مكان النعت بفعل، فقلت: رجل حسنا، ورجلان حسنا بألف الاثنين، ورجال حسنوا بواو الجماعة، وامرأة حسنت يعني بتأنيث الفعل للفاعل المؤنث، وامرأتان حسنتا، ونساء حسنا. وإن رفع أي النعت اسما ظاهرا، وهذا النعت السببي، ك كان بالنسبة إلى التذكير والتأنيث على حسب ذلك الظاهر، يعني إنك ما تنظر للمنعوت في التذكير والتأنيث، إنما تنظر إلى الاسم الظاهر فتؤنث الناعت إذا كان الاسم الظاهر مؤنثا، وإن كان المنعوت مذكرا، وتذكر الناعت للاسم الظاهر وإن كان المنعوت مؤنثا. وأما في التثنية والجمع فيكون مفردا، فيجرى مجرى الفعل إذا رفع ظاهرا، ومعلوم أن الفعل إذا رفع اسما ظاهرا لا تلحقه علامة التثنية ولا علامة الجمع، فتقول قام زيد وقام الزيدان وقام الزيدون، فتقول مررت برجل حسنة أمه، أنث الناعت لأن الاسم الظاهر مؤنث اللي هو أمه، مع أن المنعوت ليس بمؤنث. كما تقول حسنة أمه، يعني كما تؤنث الفعل. وبامرأتين حسنا أبواهما، يعني هنا الآن الاسم الظاهر جاء مثنى، لكن هل ثني النعت؟ لماذا؟ لأن النعت منزل منزلة الفعل، والفعل لا تلحقه علامة التثنية. وبرجال حسن آباؤهم، كما تقول حسن أبواهما مع المثنى، وحسن آباؤهم مع إيه؟ مع الجمع. ولهذا ورد في القرآن قول الله تعالى ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها، الظالمي، مع أن المنعوت هو القرية مؤنث، مؤنث، لكن ما قال من القرية الظالمة، لأن هل القرية هي الظالمة أو الظالم أهلها؟ فهذا نعت سببي أعطي في التأنيث حكم الاسم الظاهر ولم يعطى حكم المنعوت. قال فالحاصل، وقاعدة ابن عقيل إنه ما يقول الحاصل إلا إذا كان البحث شائكا أو طال الكلام، هذه قاعدة ابن عقيل في الشرح. أما إذا كان الكلام قصيرا فإنه لا يقول الحاصل. هنا قال فالحاصل أن النعت إذا رفع ضميره اللي هو النعت الحقيقي طابق المنعوت في 4 من 10، 1 من القاب الإعراب وهي الرفع والنصب والجر، وواحد من التعريف والتنكير، وواحد من التذكير والتأنيث، وواحد من الإفراد والتثنية والجمع. وإن رفع ظاهرا طابقه في 2 من 5، 1 من القاب الإعراب، وواحد من التعريف والتنكير، وأما 5 الباقية وهي التذكير والتأنيث والإفراد والتثنية والجمع فحكمه فيها حكم الفعل إذا رفع ظاهرا. فإن أسند إلى مؤنث أنث. ما معنى أسند إلى مؤنث؟ يعني صار الاسم الظاهر مؤنثا وإن كان المنعوت مذكرا، وإن أسند إلى مذكر ذكر وإن كان المنعوت مؤنثا، وإن أسند إلى مفرد أو مثنى، وإن أسند إلى مفرد أو مثنى أو مجموع أفرد وإن كان المنعوت بخلاف ذلك. وهذه خلاصة واضحة وبينة، وهذا معنى قوله كالفعل وهو لدى التوحيد والتذكير أو سواهما كالفعل فقف ما قفوا. ومعنى فقف ما قفوا يعني اتبع ما تبعته العرب في هذا، هذا معنى فقف، أي اتبع ما تبعته العرب في كلامها. والله أعلم.